حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة. قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه. وش عبدة؟ عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. باب النهي عن الوصال. الوصال هو صوم يومين فصاعدا بدون فصل بينهما بطعام ولا شراب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأوه يواصل، قال من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني أنه إذا جاء الإفطار لا يفطر إلى وقت السحر، ثم يفطر ويشرب ويأكل وتكفيه هذه الأكلة وهكذا. ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وقد سبق لنا بفضيلة السحور أنه فيه بركة في تقوية الجسد على أداء المهمات والواجبات التي تلزم العبد غير الصوم وما أشبه ذلك. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، فقالوا إنك أنت تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتك، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اختلف أهل العلم في هذا، ما المراد بقوله يطعمني ويسقيني؟ هل المراد به الأكل والشرب حقيقة؟ لو كان ذلك ما كان مواصلا، ولكن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعوضه من القوة التي تعينه على الوصال مثل قوة الآكل والشارب، الطائم والشارب الذي يشرب. هذا هو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهنا جلب أهل العلم في النهي هذا، النهي عن الوصال. هل المراد بالنهي نهي التحريم أو المراد به نهي الكراهة؟ فجمهور أهل العلم رأوا أن النهي هنا نهي الكراهة. يقول النووي ثبت أصحابنا على أن على النهي عن الإفطار وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما، ونكت الشافعي وأصحابنا على كراهته ولهم بهذه الكراهة وجهان. أصحوهما أنها كراهة تحليل والثاني كراهة تنبيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء، قال القاضي عياض، اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتقديس، فمن قدر فلا حرج. وقد واصل جماعة من السلف الأيام، قالوا أجله الوافد وأحمد وإسحاق إلى السحر، ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطاب وغيره عن من أصحابنا الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة. القول بالتحريم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لأصحابه غير سبيل، فللقول السبيل أن الحكم حكم كراهة وليس حكم تحريم، إذ لو كان حكم تحريم لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ولكن لما واصل به دل ذلك على ان الحكم حكم كراهه، حكم كراهه فقط وليس حكم تحريم. هذا هو القول الصحيح. وقد واصل جماعه من السلف منهم ابن الزبير، حكي عنه انه واصل سبعه ايام ويقدر على دراء الشاة كافية، وأحمد بن حنبل

قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوط عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا أبو بكر النهشلي حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأسقاكم لله وأخشاكم له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قيد الشارع الذي هو النوم بالترجمة، وهذه التراجم والأبواب إنما وضعها النوم، وإلا فإن مسلم رحمه الله يأتي إلى كتاب الصلاة مثلا ويجمع كل ما فيه، وإلى كتاب الزكاة وكذا والصوم والحج. وقوله محرمة على من لم تحرك شهوته، أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. مفهوم هذا الكلام أن من حركت شهوته القبلة فإنه تكون عليه محرمة إذا كانت تؤدي به غالبا إلى فعل المحظور الذي هو الجماع أو الإنزال. أما إذا كان شهوته ضعيف في هذه الحالة يكون الأمر متردد ما بين الإباحة وما بين الكراهة إذا كان يمكن أن يحصل شيء من المحظور. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها من طرق متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، أي أن ضحكها يدل على أنها تقصد بهذه الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسا. أما البائد لها على الضحك فقد قال فيه أهل العلم بكونها أدت هذا العلم إلى الناس وألجأت أن تتكلم به أمام الرجال أداء لأمانة العلم ونشر أحكام الدين، فهي ضحكت من هذا القبيل، أو ضحكت لأنها كانت لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت من أجل ذلك، أو ما أشبه ذلك من الكلام. هذا الحديث أورده الإمام مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن طريق سفيان أيضا قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فسكت ساعة ثم قال نعم. هشام بن عروة، عروة هو ابن الزبير ابن أختها أسماء، وهذا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أبوه ابن أخيه. ذاك ابن اختها وهذا ابن اخيها. ثم اورد الحديث ايضا من طريق عبيد الله بن عمر عن الباب عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وايكم يملك ارضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارضه. كلمه ارض هذه جاءت للنقل بكسر الهمزه واسكان الراء، وجاءت ايضا بفتح الهمزه وفتح الراء عرب. ومعروف في اللغه ان العرب هو الحاج، ليس لي فيه عرب ليس لي فيه حاج، فان يعرض الطعام على احد الناس فيقول ليس لي فيه عرب بمعنى اني ليس لي فيه حاج. يقول النووي وايكم يملك ارضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارضه. هذه اللغه رواها على الوجهين، أشهرها رواية الكريم بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نزله الخطابي والكاظم يعني الكاظم عن رواية الكريم والجائي بفتح الهمزة والراء، ومعناه بكسر الوقت والحاجة وكذا بالفتح، ولكنه يضرب المفتوح أيضا على الحضور. يظهر لي أن النووي رحمه الله وهم في هذه المسألة، فالذي يطلق على العضو هو الكسر وإسكان الراء، الكسر يطلق على البضع، أما أن يطلق العرب على البضع فالذي يظهر لي أن هذا بعيد ويحتاج أن يرجع إلى اللغة في هذه المسألة، لأن المعروف في اللغة أن العرب هو الحاجة، أما أنه يطلق العرب على الذكر مثلا فهذا ليس معروفا فيما أرى. لكن كونه يقال إرب، والإرب هو الأرض، يقال قطع أعراضه تبتيعا قطعها إغلا، هذا ممكن. المهم يحتاج أن نعود إلى هذه المجالة مرة أخرى في كسر الوقت. الأمر الثاني يؤخذ من هذا أن التقديم ليس بمحذور على من تكون شهوته ضعيف، ولكن المفهوم أنه يكون محذورا على من تكون شهوته شديدة. ثم أورد أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. ليس المراد بالمباشرة هنا ما يكون مفهوما عند الناس، يعني إمساس الفرد في الفرد أو ما أشبه ذلك، ولكن المقصود به إمساس البشرة في البشرة، لأنه لو حمل على المعنى العميق فإنه يكون مبطلا للصوت. وعلى هذا فالمس أي مس كان، يعني تمس البشرة البشرة، فإنه يقال له مباشرة. لكن إذا حصلت المباشرة التي هي شيء يثير الشهوة وربما أدى إلى الإنجاء أو إلى الإنجاء، فهذا لا شك أنه لا يجوز. لكن النبي غالبا أنه يحصل بأدنى شيء ولو بالتفكر، فهل يترتب على خروج النبي ضراء ذلك اليوم الذي حصل فيه أو حصلت فيه مباشرة؟ هذا محل نظر، لأن النبي أمر يبتلى به الرجال غالبا، بالأخص في زمن الشباب، كما يقول علي بن أبي طالب في حديثه: كنت رجلا مجزاء، وكنت أغتسل حتى تشقق جلدي، يعني كل ما حصل منه شيء من النبي اغتسل، واستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته منه، فأرسل المقداد بن الأسود يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم عن المجد، فأخبره أنه إنما عليه الوضوء ويغسل ذكره وأنثيه من أجل أن يتغلق المجد. وبكون المجد أمر مبتلى به الرجال وحصوله كثير تعم به البلوى، ولذلك فالقول بالقضاء بسبب انزال المجيء هذا وان كان قدره بعض الفقهاء، لكن يظهر لي ان القول بعدم القضاء في ذلك هو الاولى، وانما يلزم القضاء بانزال المجيء. اما المجيء فلا يلزم به قضاء فيما يظهر لي. المهم أن عادة الإمام مسلم رحمه الله أنه يأتي بطرق الحديث كثيرة من أجل أن يعجز بالأسانيد الأسانيد حتى يكون الحديث صحيح لا شك فيه. يأتي بطرق على رجال ليس فيهم قدر، ويأتي بطرق أخرى تعزز الأولى على رجال فيهم بعض الكلام، فيأتي ببعض الأسانيد يكون فيها الرجل الذي فيه مقال من ناحية سوء حفظه وهو موثوق، فإذا كان مع قوله فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ به وحده. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا احمد بن سعيد عن ابن جواد حدثني محمد بن رافع ولفظه يحدث حدثنا عبد الرزاق بن مكان اخبرنا ابن جواد اخبرني عبد البيت بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول في حقه كان ادركه الفجر منذ فجر لا يخرج فنشرت ذلك لعبد الرحمن بن مالك يا فقال مروان عزلت عليك الزيادة والسيادة أبي مغيرة فردت عليك ما يقول. قال نجينا أبا مغيرة وأبو بلد حافظ حافظ ذلك سكه. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو مغيرة أهلا قال أعلم ثم رد أبو مغيرة ما كان يقول في ذلك الحمد للأبلاء. فقال أبو مغيرة ذلك من القول ولقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع ابو هريره حتى كان يقول لذلك قلت لعبد الملك اقال فقد رمى الله قال كذلك كان يسجد. قال كذلك كان يسجد من غير قلوب ثم يقول. قال حدثني حمله بن يحيى اخبرنا سوره اخبرني سوره عن ابن شهاب عن عمر بن الزبير وابنته بن عبد الرحمن أن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المسائل التي كان فيها خلاف على حال الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك انحدث الإجماع عليها. ففي عهد الصحابة كان أبو هريرة يبكي لأن من أصبح جنبا فعليه أن يقضي لأنه لا صوم له. ثم بعد ذلك سئلت عائشة وأم سلمة، سئلت عن هذا الحكم، ولا بد أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أزواجه، لا بد أن يكون أعلم الناس بهذا الأمر. فلما سئلت أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلال، ثم بعد ذلك يغتسل ويصوم. فدل هذا على أنه من أصبح جنبا، أي طلع عليه الفجر وهو جنب، فإنه يجب عليه أن يغتسل ويصوم. أورد فيه الحديث الأول من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا تابعي، ومعنى يقص يعني أنه يعظ الناس ويرشدهم. قوله يقول في قصصه: من أدركه الفجر ذنوبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، يعني المقصود به أبا، أي أن أبا بكر ذكره لعبد الرحمن، وليس المقصود الحارث بن هشام، بل الحارث بن هشام مثل في موقعة اليرموك بعهد أبي بكر، وهذا متأخر جدا بعد ذلك، يعني بخلافة معاوية إن لم يكن بعدها. قوله لأبيه هنا كلمة، هذه الكلمة لا أدري كيف نحملها في هذا الحديث. يظهر أن عبد الملك قال فأنكر ذلك، وانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير حلم ثم يقول، يعني يصبح جنوبا من جنة لا من احتلال. ومعلوم أن الأنبياء لا يحتلم، لأن الأنبياء ورؤياه وحده، إذن فلا يصح أن يتسلط عليهم الشيطان لا في النوم ولا في اليقظة. هذا من باب الاحتراز حتى لا يظن أنه لعله من احتلال.